تفسير الآية 27 من سورة النحل يقول تعالى: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. أي ثم يوم القيامة وبعد عذابهم في دنياهم بما يناسبهم يخزيهم، أي يفضحهم الله تعالى ويهينهم ويذلهم بإعلان قبائحهم وبعذابهم بنار جهنم المهين المذل الذي لا يوصف، المناسب لكسر استكبارهم ولمكرهم وتكذيبهم وعنادهم واستهزائهم وإيذائهم لله ورسله والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير، وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار، وإصرارهم وموتهم على ذلك بلا توبة. قوله تعالى: ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي ويخزيهم كذلك بأن يقول لهم على سبيل الذم والتقبيح والتحقير والترهيب الشديد كنوع من التعذيب النفسي قبل التعذيب الجسدي في النار، سائلا إياهم السؤال الفاضح الكاشف الصادم المرعب الذي يواجههم به خالقهم والذي كانوا يكذبون وجوده أو يشركون معه في عبادته أحقر الأشياء: أين معبوداتكم التي جعلتموها كذبا وزورا شركائي في العبادة كالأصنام وغيرها، والتي كنتم تشاقون فيهم، أي كنتم بسببها ومن أجلها في شق أي جانب، وجعلتم الله ورسوله والإسلام والمسلمين في شق مقابل حيث خالفتموهم وعاندتموهم وتكبرتم عليهم وآذيتموهم وعاديتموهم وحاربتموهم، أين هي الآن حتى تنفعكم وتنقذكم في هذا اليوم الشديد عليكم؟ قوله تعالى: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، أي حينها سارع الذين أوتوا العلم بالإجابة لمزيد من ذمهم وتقبيحهم وتحقيرهم وترهيبهم بعد أن عجزوا قطعا عن أي جواب. والمقصود بالذين أوتوا العلم الرسل والملائكة والمؤمنون الذين كانوا في دنياهم قد أعطوا العلم، أي قد أتتهم كتب الله فيها علومه وتشريعاته وأخلاقياته عن طريق رسله، فآمنوا أي صدقوا بها وتمسكوا وعملوا بما فيها فسعدوا تمام السعادة في دنياهم ثم أخراهم. وهكذا دائما يكون حال المسلم المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه في دنياه، يرد بالحق ما استطاع وفي التوقيت وبالأسلوب المناسب على أي باطل بكل حكمة وموعظة حسنة. قالوا إن الخزي أي الذل والانحطاط والعار والفضيحة في هذا اليوم يوم القيامة، والسوء أي العذاب المسيء المؤلم المتعس الذي لا يوصف، واقعان حتما على أمثال هؤلاء الكافرين ومن يتشبه بهم الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا كل سوء مضر متعس، فليتعظ إذن كل عاقل ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.